جنة يا وطننا وجنة جنة جنة والله يا وطننا يا وطن يا حبي يا بتراب الطيب حتى نارك. جنة جنة جنة والله يا وطننا جنة جنة جنة والله يا وطننا يا وطن يا حبيب يا بتراب الطيب يا وطن يا حبيب يا بتراب الطيب حتى نارك جنة حتى نارك جنة. جنة جنة جنة والله يا وطننا يا وطن يا حبيب يا بتراب الطيب حتى نارك جنة حتى نارك جنة. زينة زينة زينة نحمل بيدينا زينة زينة زينة نحمل بيدينا ندعي بالسعادة قرية والمدينة ندعي بالسعادة قرية والمدينة ادعوا يا أهلنا ادعوا يا أهلنا. جنة جنة جنة والله يا وطننا يا وطن يا حبيب يا بتراب الطيب حتى نارك جنة حتى نارك جنة. دوري دوري دوري يا نوارس دوري دوري دوري دوري يا نوارس دوري حتى شوك بلادي يا سمين وجوري حتى شوك بلادي يا سمين وجوري عطر مني الجنة عطر مني الجنة. جنة جنة جنة والله يا وطننا يا وطن يا حبيب يا بتراب الطيب حتى نارك جنة حتى نارك جنة. شمع شمع شمع برضك نضوي شمع شمع شمع شمع برضك نضوي شمع لو عيونك تدمع احنا نمحي الدمع لو عيونك تدمع احنا نمحي الدمع يا شايل حملنا يا شايل. جنة جنة جنة والله يا وطننا يا وطن يا حبيب يا بتراب تراب الطيب حتى نارك جنة حتى نارك جنة. بحضانك ربينا لترابك حنينا بحضانك ربينا لترابك حنينا بمجادك علينا يا غالي علينا بمجادك علينا يا غالي علينا للقمة وصلنا للقمة وصلنا. جنة جنة جنة والله يا وطننا يا وطن يا حبيب يا بتراب الطيب حتى نارك جنة حتى نارك جنة. جنة جنة جنة والله يا وطننا جنة جنة جنة عراق يا وطننا يا وطن يا حبيب يا بتراب الطيب يا وطن يا حبيب يا بتراب الطيب حتى نارك جنة حتى نارك جنة. جنة جنة والله يا وطننا يا وطن يا حبيب يا بتراب الطيب حتى نارك جنة حتى نارك جنة. تراب الطيب يا وطن يا حبيب يا بتراب الطيب حتى نارك جنة حتى نارك جنة. جنة جنة والله يا وطننا يا وطن يا حبيب يا بتراب الطيب حتى نارك جنة حتى نارك جنة.